الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن: كتاب المساجد، القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه. قال رحمه الله: أخبرنا سليمان بن عبيد الله العيلاني البصري قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان الربيعة عن عبد الملك بن سعيد قال سمعت أبا حميد وأبا أسيد رضي الله عنهما يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في كتاب المساجد، حكم المساجد وما يقال عند الدخول والخروج وفضلها إلى آخره. يقول رحمه الله: باب ما يقول يقال عند الدخول إلى المسجد أو الخروج منه، يعني الورد اللي حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا تقول إذا دخلت أو إذا خرجت. يقول رحمه الله: حدثنا سليمان بن عبيد الله، سليمان بن عبد العبيد الله قال حدثنا أبو عامر، أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان، سليمان العامش قال الربيعة، الربيعة بن عبد الرحمن قال عن عبد الملك بن سعيد، عن عبد الملك بن سعيد قال حدثنا أبو حميد وأبو أبو حميد الساعدي وأبو أسيد أيضا قال الاثنين عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، يعني بسم الله من تب الله تصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا في الدخول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب الرحمة، لأنك دخلت المسجد تطلب الرحمة من ربك تعالى وتقدم. وإذا خرجت بالعكس: افتح لي أبواب فضلك، يعني أبواب الرزق وأبواب فضلك يا رب العالمين. وتقول الحديث: بسم الله من تب الله اعتصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك في الخروج وفي الدخول. تقول هذا الورد، ثم آخره هناك أبواب الفضل تطلب من الله أبواب الرزق والفضل، وهنا تطلب من الله أبواب الرحمة، هنا رحمة وهناك فضل. نعم. الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه. قال رحمه الله: أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا الأمر بالصلاة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، في رواية مسلم عن أبي قتادة: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهنا أتى بأسلوب النسائي رحمه الله كما تسمعون. يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك قال حدثنا عامر بن عبد الله، عامر بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن سليم، عمرو بن سليم قال حدثنا أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد نعم فليركع ركعتين، فليركع ركعتين. هنا يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. وفي مسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، نهي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث لازم تفعله الإنسان إذا كنت في غير وقت نهي، أما في وقت النهي فهو موقوف العمل به وقت النهي، لأنه له سبب هذا، وسببه دخول المسجد. لكن حتى ذوات الأسباب موقوف العمل بها، لحديث عقبة بن عامر الجهني: 10 دقائق عند الطلوع، و10 دقائق عند الغروب، و10 عند النزول عند الزوال. هذه الثلاثة الأوقات القصيرة لا يمكن يصلى فيها شيء، لا ذوات الأسباب ولا غير ذوات الأسباب. أما في غير هذه الأوقات فكل صلاة لها سبب تصليها الإنسان، دخول المسجد سبب، والوضوء إذا كنت تصلي بعد الوضوء سبب أيضا، والسجود سبب وغيره. الشاهد أن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه يقول: إذا دخل أحدكم المجلس فليركع ركعتين. هنا النسائي يقول: فليركع ركعتين. وفي سنن أبي داود ومسلم، مسلم أبو داود يقول: فلا يجلس، بكلام النهي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. معنى هذا أنك إذا دخلت المسجد الإنسان فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، أي مسجد، أي مسجد دخلته لا تجلس حتى تصلي ركعتين. أما الحرم هنا، المسجد الحرام هنا، فأنك إذا دخلت الإنسان تريد الطواف فتحية الكعبة أن تطوف الإنسان وتصلي ركعتي الطواف. وأما إذا كنت لا تريد الطواف تريد أن تجلس فتصلي لأن تحية المسجد نفسه ركعتين وتحية الكعبة الطواف. أما أن تطوف الإنسان إذا كنت الآن تعبان تطوف وتصلي ركعتي الطواف. وإذا تريد أن تجلس أو تستمع درس أو تجلس تقرأ القرآن أو تجلس فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لأن المسجد هنا تحيته ركعتين والكعبة تحيتها الطواف. أما في غير المسجد الحرام فلا تجلس في أي مسجد دخلته حتى تصلي ركعتين الإنسان إلا في الأوقات الثلاثة، في واحد من الأوقات الثلاثة. الرخصة في الجلوس فيه والخروج منه بغير صلاة. قال رحمه الله ورنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعا وثمانين رجلا، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل حتى جئت. فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال، فجئت حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن ابتعد ذهرك؟ فقلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه، ولقد أعطيت جدلا، ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب لترضى به عني ليوشك أن الله عز وجل يسقطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، إني لأرجو فيه عفو الله، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت فمضيت. والحديث مختصر. يقول النسائي رحمه الله باب دخول المسجد بدون صلاة. ترجم هذه الترجمة معناها أنه مستحسن أن دخول كعب بن مالك حجة لمن يريد أن يدخل المسجد ولا يصلي، لكن اللي أعتقد أنه ليس بحجة. كعب بن مالك جاي لغرض، جاي للرسول لأنه مغضب الرسول عليه، وهو جاي مهموم جدا ولا يمشي وهو ما يدري وين يمشي، مهموم لأن الرسول غضب على أحد ما يمكن أن تحمله حتى الأرض، فلا صلى. ليش؟ لأنه مشغول بشيء أكبر من الصلاة، فلا يكون حجة أن المسجد يدخل ولا يصلى فيه، لأن حديث أبي قتادة في الصحيحين لازم تصلي ركعتين، والرسول كما هنا دخل عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين تحية المسجد. ولكن حديث كعب بن مالك رحمه الله ليس في حجة أن ندخل المسجد ولا نصلي ركعتين، إلا إنسان هناك له غرض ثاني حاجة ثانية أو شيء من هذا، فهذا شيء آخر. ولهذا كعب ما صلى لأن هناك حاجة، لأنه لحاجة أكبر من كونه يصلي ركعتين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك ثم قال أخبرني عبد الرحمن، يقول الزهري أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنهم قال كعب إني تخلفت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والسبب وهذا لأجل ربنا تعالى وتقدس يشرع الهجر. الهجران تهجر الإنسان أهل المعاصي، سواء كثر الأيام أو قلت لكن صار شريعة. هذا العمل الذي قدره الله وقضاه على ثلاثة من الصحابة كلهم من الصالحين وكلهم أهل وجد ويجدون كل شيء كالساعة، لكن تخلفوا قضاء وقدرا ليكون الشريعة والهجران، ليكون الهجر لمن تخلف أو لمن مثلا فعل المعاصي تهجره الإنسان إذا كان هناك عقوبة. إذا كان هجرته الإنسان يردع وينزجر، فإن كان الهجر لا يرجعه ولا يزيده إلا شر ولا يزيده إلا وبال تتركه. لكن سنة الهجر سنة شرعت في تلك الساعة في تلك القضية التي فيها كعب بن مالك رضي الله عنه. يقول كعب والله ما كنت أيسر ولا أحسن ولا أعفى حتى بالعافى متعافي، وأطلع للسوق وأنزل إلى بيتي وعندي زوجتين وكل زوجة ترش عشها ترش عريشها تزينه وانت هذا، والرسول في الحر في القيض في الحرارة وفي الشمس وفي القيض أبكي أبكي لكن ما في، يقول كل ما طلعت ودخلت كأني بتهيأ وكأني بحمل نفسي، وإن شاء الله بكرة قبل أن يخرج الرسول أتهيأ وأفعل. والحديث طويل جدا طويل، حيث أنه أخذ مدة، ثم بعد ذلك الرسول أخذ عليه الصلاة والسلام في تبوك مسافة 20 يوم رايح 20 يوم جاي وعشرين يوم جالس، يعني حول شهرين غاب عن المدينة عليه الصلاة والسلام قرابة شهرين، لأن 20 كله متجه و20 راجع و20 جلس في تبوك يصلي القصر، يقصر عليه الصلاة والسلام بدون جمع، يقصر الظهر ويقصر العصر ويقصر العشاء بدون جمع، ما يجمع، يقصر لأنه لا يدري أي ساعة ينتهي من ملك غسان ويتصالح وياه ثم يرجع. والسبب في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه أن ملك أيلة، ها ملك غسان، ملك أيلة هذه اللي في حدودنا، أنه يحذي الخيل، يدق الحديد في رجلي الخيل يحذيها ليغزو المدينة، قال نغزوه قبل أن يغزونا، حنا نغزوه ونجيه في عقر داره قبل أن يغزونا. وهذا هذا الذي حصل، حصل حتى ارتعب أهل الشام كلهم بكالهم، أهل سوريا القريبين منه هربوا إلى آخر البلاد، لأنه يعطي الرعب مسافة شهر عليه الصلاة والسلام، يعطيت الرعب مسافة شهر. فالشاهد الملك غسان كان يحذو الخيل يغزو المدينة، لما سمع الرسول أنه يغزو المدينة قال حنا نغزيه لحقل داره قبل أن يغزينا، فحصلت غزوة تبوك وهو بأمر من الله تعالى وتقدس، فغزى عليه الصلاة والسلام وخرج 20 ليلة ومر بالحجر وتغطى غطى رأسه وحرك الناقة لأنها بلاد مغضوب عليها حتى تعداها، ثم وصل إلى تبوك وليس فيه ماء، تبوك كالساعة ما فيه ماء، فقال للصحابة إن فيه عين صغيرة لحد يتعدى إلى تعرضها، فسبق المنافقون وغرفوا منها قبل أن يأتي، ولما وصل قال من غرف؟ قالوا فلان وفلان، فتعالى منافقون، ثم أخذ سهم من كنانته ووضعه في العين فقارن، قال لمعاذ رضي الله عنه لئن عشت يا معاذ لترين، شوفها الحين ينبض الماء يطلع قليل قليل، لئن عشت لترينهم مروجا وأنهار، الحين مدينة تبوك أكبر من مدن المملكة كلها، انظر مروج وأنهار ومزارع ومدن، وشوف وصلت إلى حدود الأردن، التبوك هذه امتدت إلى حدود الأردن، قال لئن عشت يا معاذ سترى هذا مروج وأنهار. يقول معاذ رضي الله عنه في غزوته في خلافة عمر وجدنا التبوك اللي حنا يبض بضيض الماء، وجدناه مروجا وأنهار، حدائق ومزارع وآبار وعيون تمشي على وجه الأرض، هذا تبوك الذي وصله. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام جلس 20 ليلة يتفاوض مع ملك غسان هل يصلح إياه حتى أرضاه، ملك غسان صار يرسل له من بطارقته ومن الرهبان حتى أرضاه بما يريد، وطلب كذا من الملابس، وطلب كذا من الخيل، وطلب كذا من السلاح من الرماح ومن الدروع ومن كذا ومن كذا، وطلب كذا من الفلوس، فأعطاه كل ما طلب عليه الصلاة والسلام، كل اللي طلبه أعطاه إياه وتصالح إياه وتعاقدوا، ثم رجع عليه الصلاة والسلام عزيزا منتصرا. لما رجع جلس 20 ليلة جاءه المخلفون من الأعراب 87 نفر يعتذرون أنا أنا أنا هذا يقول هذا يقول أنا مريض، هذا يقول أنا ما عندي مطية، هذا يقول أنا ما عندي زهاد، أطلع كلهم منافقون، فقبل ظاهرهم وتركهم إلى الله. لكن جاء كعب بن مالك يقول جئت وأنا أرتعد أنتفض من الخوف ومن الرعب، الرسول عليه الصلاة والسلام قدم ذلك الصباح ثم بدأ بالمسجد فصلى ركعتين وجلس للناس، صلى ركعتين المسجد حية المسجد وجلس الناس استقبل الناس، يقول فانتهى من المنافقين 87 رجل اللي تعذروا منه، يقول فجئت أنا ولما أدخلت عليه وجدته مغضبا، السلام عليكم، يقول فرد مغضب ووجهه يظهر منه شرار من الغضب عليه الصلاة والسلام، ليش أنك ميسر ما متعافي البدن عندك مطيتين وعندك كل شيء ومعها تخلف؟ يقول قلت يا رسول الله والله لو جلست عند غيرك لاستطعت أن أتكلم ولا وأنا أعطاني الله جدل، أستطيع أتجادل أنا وما مثلهم، وأعطيته جدلا ولو لكن أمامك كما ترى وتعلم أنني عندي مطيتين ومعافى في بدني وليس لعذر يا رسول الله، ما لعذر مرة واحدة خلفت عنك بلا عذر. قال أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله. ثم لما قام أتاه أولاد عمه مثل أبي قتادة ومثل غيرهم، قالوا هل اعتذرت مثل ما اعتذر الناس؟ عذر الناس وخلاص. فقلت له هل لقي هذا غيري؟ مثل من الأنصار، من الأنصار ما بي المنافقون، هل لقي هذا غيري؟ قالوا نعم، مرارة بن هلال وهلال بن أمية اثنين. يقول وذكر لي رجلين صالحين، قلت لا أنا أقتدي بالاثنين ولا أرجع، ما أرجع، ما اعتذرت للرسول ما أرجع. فجلس كما قص علينا الرسول عليه الصلاة والسلام، وقص علينا هو بنفسه أنه جلس 40 ليلة لا يكلمه الرسول ولا يكلمه الصحابة، حتى ولد عمه الشقيق أبي قتادة ما يكلمه. يقول إني قفزت عليه الجدار علشان أسلم عليه، سلام عليكم ولا رد، التفت راح يمين وتركني. يقول فصرت أبكي الليل والنهار، ولما تم 40 ليلة جاء الأمر بأنك اعتزل المرأة. بعد حتى المرأة قال نعم اعتزل المرأة، اذهبي بها كي اذهبي أطلقها، قال لا بس خلها تروح لأهلها. فراحت المرأة، انظر شدة تأتي الشدة يأتي الفرج، تأتي الشدة جاءت الشدة، حتى المرأة اللي تخدمني راحت، جاءت الشدة فجاء الفرج. بعد 10 أيام من فراق الزوجة نادى المنادي إن الله تاب على كعب بن مالك على السلع، نادى المنادي على السلع على جبل سلع، يا مالك بن كعب، يا كعب بن مالك أبشر، يعني جاءت البشرة. يقول فحمدت الله وسجدت خرج شكرا لله. المسألة مبسوطة في جميع الأمهات، في الصحيح البخاري ومسلم مبسوطة بطولها، مبسوطة بجميع ما حصل على وقعة تبوك وعلى خروج الرسول ورجوعه عليه الصلاة والسلام. هنا النسائي يقول الحديث مختصر، يعني أتى بكون الله بالشاهد، وهو أن كعب بن مالك دخل ولم يصلي، هذا الشاهد أن كعب بن مالك دخل المسجد ولم يصلي. والترجمة باب الرخصة في دخول المسجد بدون صلاة، لكن أعتقد أنه لا، أن النسائي رحمه الله له فهمه وله اجتهاده، أن اجتهاد منه، وإلا فما الكعب بن مالك مثل أهل الأعذار اللي يدخل المسجد ولا يصلي لأجل عذر شرعي، بل عذره شرعي كعب، ليس حجة أنه يدخل المسجد ولا يصلي. نعم. صلاة الذي يمر على المسجد. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين قال حدثنا شعيب قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال قال أخبرني مروان بن عثمان أن عبيد الله بن حنين أخبره عن سعيد بن المعلى قال كنا نغدو إلى السوق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمر على المسجد فنصلي فيه. يقول النسائي رحمه الله باب جعل المسجد طريقا. عندنا نحن أنه مكروه إلا لحاجة، مكروه أن تجعل المسجد طريق إلا لحاجة، وكونه طريقا قريبا حاجة، كون المسجد طريقا قريبا لك الإنسان حاجة، له باب من هنا وباب من هنا، فلو تلف في الإنسان لدرت مكة كلها ما وصلت للغرض اللي تبيه، لكن أدخل من هنا واخرج من هنا طول لغرض اللي أبيه، فكونه طريقا قريبا حاجة، وإلا فهو مكروه المرور في المسجد إلا لحاجة، وإذا مررت به فتصلي ركعتين أحسن لك. تمر طريقك تريد أن تنفذ من الباب إلى الباب صلي ركعتين إن كنت على وضوء، وإلا فتوضأ من مس من النظاءات تسمى عندك، ولا تيمم وصل ركعتين قبل أن تخرج من المسجد. الشاهد يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبد الله بن أعين بن الحكم بن أعين قال حدثنا شعيب قال عن الليث عن الليث بن سعد قال حدثنا خالد قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن أبي هلال ابن أبي هلال قال حدثنا مروان بن عثمان منو مروان بن عثمان قال حدثنا عبيد الله بن حنين قال عن سعيد بن المعلى يقول إنه كان يمرون بالمسجد، الصحابة رضي الله تعالى عنهم يمرون بالمسجد يدخلون مع الباب هذا ويخرجون مع الباب هذا، لكن يصلون ركعتين، إذا دخل المسجد صلى ركعتين ثم ذهب مع الباب الثاني. هذا سعيد بن المعلى الذي قال له الرسول رسول الله تعالى يا الذين آمنوا أجيبوا الله ورسوله إذا دعاكم أجيبوا الله استجيبوا لله ولرسوله يدعاكم. فهذا سعيد بن المعلى هو صاحب القصة التي قال له الرسول هكذا. الشاهد يقول لنا نمر بالمسجد ونصلي ركعتين ثم نخرج مع الباب الثاني، لا بأس إذا مريت في المسجد الإنسان ما لم تكن على غير طهارة وما لم تكن جنبا وما لم تكن حائض، مع أنها قد يقال أن المرور لحاجة أنه يتجاوز عن الحائض إذا كانت ما تلوث المسجد والجنب يمرون ولا يصلون، يمر من الباب هذا والباب هذا، يجوز المرور إذا كان هناك إذا كان طريقا، إذا كان طريق وكونه طريقا قريبا حاجة، لكن أنه مكروه أن يمر الجنب في المسجد، ولا يجوز أن يلبث، لا يجوز أن يجلس، ولا يجوز أيضا الحائض أن تجلس، ولا يجوز لما توضأ أن يجلس، ينبغي أن يتوضأ ويجلس أو يخرج هو حر. نعم. الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة. قال رحمه الله: مرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. يقول النسائي رحمه الله: الجلوس في المسجد انتظار الصلاة لك أجر، الإنسان عند الله لك أجر، وإذا نويت الاعتكاف صار لك أجر في الانتظار، ولك أجر في الاعتكاف، ولك أجر في قراءة القرآن وأنت تقرأ، أو لك أجر في التسبيح والتهليل وأنت تسبح، كل هذا حسنات من رب العالمين، جود وكرم، كلها تكتب لك حسنات الإنسان وأنت جالس في مكان واحد. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو الزناد قال حدثنا الأعرج قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه. صليت الإنسان ثم جلست في مصلاك، أو جئت صليت ركعتين ثم جلست في مصلاك، الملائكة تستغفر لك ما دمت في مصلاك، سواء صليت الفريضة وجلست أو جئت من بيتك وصليت ركعتين وجلست تنتظر الصلاة ما دام في مصلاك. فتقول الملائكة له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، تدعو لك الملائكة. وإذا أضفت إلى هذا دعوة الملائكة، وأضفت إلى هذا أنك تنتظر صلاة لك أجر أيضا، وأضفت إلى هذا أنك تسبح وتهلل أو تقرأ القرآن أو تلقي درس وتستمع درس الإنسان، فإن هذا أجر كبير عند رب العالمين. سنة وتنوي الاعتكاف وتقرأ القرآن أو تسبح وتهلل، كلها حسنات لك وأنت في مكان واحد. هذا من فضل من الله، فضل من ربنا، وجود وكرم ولطف على عباده الضعفاء، ليزدادوا من الكنوز التي يكنزونها عند ربهم تعالى وتقدس. فيتلقى هذه الأعمال الصالحة تكتبها الملائكة ويتلقاها ربك فرحا مسرورا بعبده الذي أطاعه وعمل في طاعته. نعم. ما لم يحدث أو ما لم يتكلم، ما لم يؤذي أحدا أو يحدث، هذا الذي في الصحيحين قال: ما لم يؤذي أو يحدث، ما لم تؤذي أحدا أو تتعرض لأحد أو تكلم مع أحد أو تحدث يخرج منك حدث، حينئذ ينقطع الأجر هذا. نعم. قال رحمه الله: برنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن أياش بن عقبة أن يحيى بن ميمون حدثه قال: سمعت سهلا الساعدي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في المسجد ينتظر الصلاة فهو في الصلاة. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا أياش بن عقبة قال يحيى بن ميمون قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإنسان المؤمن إذا دخل المسجد وجلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، كما مرنا، ما لم يؤذي أحدا من المسلمين أو يحدث يخرج منه حدث، حينئذ ينقطع مسألة انتظار الصلاة، ينقطع. لكن الاعتكاف هل ينقطع؟ يقول: ما ينقطع، لكن الأفضل أنه يتوضأ، يذهب ويتوضأ ليحصل الأجر مرة ثانية، يجمع له الأجور التي كانت تكتب له مرة ثانية. ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أطان الإبل. قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أطان الإبل. يقول النسائي رحمه الله: النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، ومعاطن الإبل هي التي تشرب من البير، هذا البير تشرب منه، يحط بالدلو يكب في الحوض، هنا حوض وهنا حوض، وتجي هذه الإبل وتشرب من الحوض هذا والحوض، فإذا رويت وتغرت تفرقت وراحت في عطنها التي تبيت فيه بالليل، تبيت في هذا العطن كل ليلة، تبيت تبرك فيه وتبيت فيه هذا العطن، لا تصح الصلاة فيه. ما هي الحكمة؟ الله أعلم، ما حد يدري ما هي العلة في هذا، والتعاليل اللي ذكر الشراح وكلها لا قيمة له. الرسول تكلم بهذا ونقول سمعا وطاعة ولا نسأل عن العلة، العلة يعلمها رب العالمين. الرسول نهى عن الصلاة فيها، وإن كان بعض العلماء رخص فيها وجاء حديث الرخصة فيها، لكن حتى لو رخص فيها فأعطاني الإبل نهي أن يصلى فيها. لا يمكن أن تصلي في أعطاني الإبل اللي تبيت فيه كل ليلة تجي وتشرب. هي تسرح 3 ليالات أو 4 ليالات ربع يسمونه ربع، 3 أيام تسرح وتجي ليلة الثالثة وتشرب من الماء حتى تروى، ثم بعد تتفرج وكل بعير يترك في مكانه. هذه يباتون فيها، ومثل هذا ومثل هذا ومثل هذا، لا ينامون إلا في مكان واحد. هذه الأعطان التي تبول فيها وتبعر فيها لا يجوز الصلاة فيها. ما الحكمة؟ الله أعلم. نعم. يقول أخبرنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثة قال حدثنا الحسن البصري قال عن عبد الله بن المغفر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في أعطان الإبل كثيرة، 7 مواضع لا يصلى فيها، الفريضة ولا النافلة. يقال أن النافلة قد تباح لكن لا فريضة ولا في أعطان الإبل نهي عام، وأما الكعبة فنهي عن الفريضة فقط، سطح الكعبة أو وسطها نهي عن الفريضة فقط، فوق بيت الله وأعطاني الإبل وفوق الحمامات و7 حالات ذكرها ابن عمر رحمه الله أن النبي نهى عن الصلاة في 7 حالات، منها أعطاني الإبل، ومنها سطح الكعبة أو جوفها في الفريضة، ومنها فوق الحمامات أو تحتها، ومنها مزبلة، ومنها المجزرة، ومن إلى آخره. نعم. الرخصة في ذلك. قال رحمه الله أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدرك رجل من أمة الصلاة صلى. يقول النسائي رحمه الله، انظر استنتاج النسائي رحمه الله واجتهاده في الحديث العام، لكن حنا نقول الحديث خاص والمخصص يقدم على العموم، الخاص يقدم على العام. فحديث النهي عن الصلاة في أعطان الإبل خاص، والحديث اللي أورده النسائي هنا محتجا به على جواز الصلاة في كل مكان عام، فعندنا مخصص وعندنا عام. فالحديث الذي نهى الرسول عن صلاة أعطان الإبل لا يجوز إلى يومنا هذا، لا يمكن أن تصلي الإنسان لأن النهي قائم. فحديث جعلة المسجد هذا عام، خصصه هو الحديث الأول. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الحسن بن إسماعيل قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير. والفقير ليس من فقر، يعني أنه فقير مال، وإنما هو قبيلة تسمى الفقراء. السلطان الفقير رئيس الحجر، رئيس بلاد ثمود الآن يسمى الحجر، يسمى سلطان الفقير وقبيلته هم اللي يسكنون الحجر الآن، هم وهم قبيلهم، وجعلوها الآن بساتين وجعلوها ما أدري إيش حصل. الشاهد أن الفقير معناها القبيلة تسمى الفقراء. قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني أن النسائي رحمه الله يرى أن مسجد وطهور حتى أعطان الإبل. يقول لا، المخصص مخصص أعطان الإبل، ولك أن تصلي في كل أرض، لكن أعطان الإبل وما نهى عنه الرسول ما يمكن لأنه مخصص، والمخصص خصص العام. ما عندنا مخاص وعندنا عام، فالخاص يؤخذ به إلى يوم القيامة، والعام عام. جعلت لأرض مسجدا وطهورا هذا عام، لكن خصصه أنك لا يمكن أن تصلي في أعطان الإبل. ولا ندري عن الحكمة، الله أعلم الحكمة، ولا نبحث عنها، ولا نحاول أن نشرحها أو نقول كذا وكذا، ما نحاول. الرسول قال هكذا ونقول سمعا وطاعة، ما نصلي. نعم. الصلاة على الحسير. قال رحمه الله أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن أم سليم رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيها فيصلي في بيتها فتتخذه مصلى، فأتاه فعمدت إلى حسير فنضحت بماء فصلى عليه وسلم معه. يقول النسائي رضي الله عنه يقول الصلاة على الحصير أو على السجادة أو على الشرشف كل هذا جائز ما دام طاهر، إنما يشترط لك الإنسان أن يكون ثوبك طاهر ومباح أيضا، وأن يكون بدنك طاهر، وأن تكون البقعة طاهرة ومباحة، هذا الشرط، هذه شروط صحة الصلاة، وما عدا فأنت حر. الشاهد هنا يقول حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا نعم يحيى بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن عن انس رضي الله تعالى عنه ان امه ام سليم بنت ملحان خالة للرسول من الرضاعة، هي اختها، اختها ام حرام بنت ملحان، وهذه ام سليم بنت ملحان، يقال اسمها عتبة او اسمها هند، الله اعلم. الشاهد ان ام سليم بنت ملحان رضي الله تعالى عنها دعت الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل يصلي لها في بيتها، يا رسول الله أريد أن تأتي في بيتي تصلي عندي في بيتي، أجعله لي مسجد أصلي فيه كل صلاتي فريضتي ونافلتي، أصلي في هذا المكان اللي تصلي فيه أنت يا رسول الله. فقال نعم، فأتى مرة من المرات وهو أنس بن مالك ودخل عليها وهي خالته كما قلنا، هي وأختها أم حرام بنت ملحان من بني النجار، وبن النجار أخواله من الرضاعة رضي الله عليه الصلاة والسلام. فدخل عليها فرشت، أخذت ماء قليل ورشته بعطيب ورشته رشت الحصير، ثم تقدم عليه الصلاة والسلام وصلى على الحصير. يقول أنس وهو صاف مع أيمن الرسول والعجوز خلفنا، يعني أم سليم خلفهم، صلى أنس مع أيمن والعجوز خلفه، ثم صلى فيه فجعلته مصلى، يعني معناها الصلاة على الحصير والصلاة على السجادة والصلاة على الشرشف والصلاة على أي مكان يكون، بشرط أن يكون طاهرا ومباح لك ذلك. نعم. الصلاة على الخمرة. قال رحمه الله أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا غالب عن شعبة عن سليمان يعني الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة. يقول النسائي رحمه الله الصلاة على الخمرة وهي السجادة. قال عن عبد الله بن شداد، عن عبد الله بن شداد قال عن ميمونة قال ميمونة تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة. ميمونة عليها رضي الله عنها تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الخمرة، يعني السجادة، سواء كانت من شرشف أو سجادة منطية أو سجادة من صوف أو حصير، كل واحد. الشاهد أن لك أن تصلي الإنسان على سجادة جائز هذا، يقول بصلي على هذه السجادة جائز هذا، تصلي على سجادة، تصلي على الأرض، تصلي على حصير، هذا كله مباح. الصلاة على المنبر. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو حازم بن دينار أن الرجال أتوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وقد امتروا في المنبر مما عودوا، فسألوا عن ذلك فقال والله إني لا أعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أمري غلامك النجار أي يعمل لي أوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرت فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت هنا، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي فصلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل الكهكرة فسجد في أسل المنبر، ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما سنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. يقول النسائي رحمه الله الصلاة على المنبر، على المحراب، منبر الذي فيه درج، ثلاث درجات أو أربع درجات أو درجتين، محل من هنا فوق يخطب عليها الإمام، درج له درجات من الخشب. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو حازم وسلمة بن دينار الأعرج، أبو حازم الأعرج الصغير قال حدثنا أن رجالا أتوا إلى سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وتماروا، يعني تماروا، هذا يقول منين المنبر هذا، المحراب هذا منين، المنبر هذا من خشبه منين، من الأثل ولا من النخل ولا من الطرفة ولا من أي خشب كان، أسس من أين؟ فقال سأل والله إني لا أعرف متى جاء ومتى طلع عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت امرأة يقول سماها سهل ولكنه نسيها الراوي، ويقال إنها أم ورقة بنت نوفل أو أم نوفل الله أعلم، عندها مملوك نجار، وكانت تخلى النجار يشتغل في النجارة ويكتسب في اليوم ويعطيها 20 درهم والباقي له، هذا فعل الصحابة بكاملهم، كل من عنده مملوك خليه يشتغل ولك أجرك الإنسان، لكن عطني ضريبة على شغلك، عطني 10 دراهم 20 درهم والباقي لك انت تجرب واعمل بما تشاء، له أن يتزوج الرجل بإذن سيده جائز إذا جمع فلوس، فشاهد انها تخليه يشتغل نجار، فقال لها يا فلانة اريد ان غلامك يصنع لي منبرا، قالت نعم، فصنع لها، صنع للرسول عليه الصلاة والسلام، ثم جاء به النجار ووضعه الرسول في مكانه. كان عليه الصلاة والسلام يخطب على عود، على جذع نخلة يخطب عليه ويجلس عليه ويركي ظهره عليه عليه الصلاة والسلام ويخطب. فلما جاء المنبر وطلع المنبر على طلع الرسول على المنبر، صاح الجذع صيحة كأنه يصيح صياح طفل، حتى جاء الرسول والتزمه على ظهره بصدره وخمه على صدره وقال لا ترضى أن تكون معي في الجنة، فسكت كأنه يهدى، يقول كأنه طفل الإنسان تهديه، سكت جذع يصيح على الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول سهل إنه من غابة، من طرفاء الغابة، الغابة الطرفة قريبة من الأثل، هي ما هي أثل لكن لونها لون الأثل، وهي طرفة في الغابة، الغابة بر وهي حفرة كبيرة محيط بها شجر الطرفة، غابة محيطة كبيرة، غابة كبيرة ولها ظل، يطلعون الناس يولون في ظلها، وغابة حفرة يعني حفرة يجتمع فيها الماء، والطرفة محيطة بها من كل جهة، وجاء بالخشب هذا بالأعواد من طرفاء الغابة ونشفها حتى يبست، ثم حس حكاها حتى جعلها منبر للرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء به ووضعه في مكانه. يقول سهل لما وضعه في مكانه طلع الرسول عليه صلاة الظهر، وطلع على الدرج ثم كبر للصلاة وهو على الدرج عليه الصلاة والسلام، ثم لما انتهى من القراءة نزل الركوع، ثم ركع وهو عليه، ثم لما أتى السجود نزل إلى الأرض وسجد بالأرض عليه الصلاة والسلام، ثم لما انتهى وقام طلع على الدرج، ثم لما انتهى من الركوع نزل وسجد إلى آخر الصلاة، ثم لما سلم عليه الصلاة والسلام قال إنما صنعت هذا لتأتموا بي وتنظروا ما أفعل عليه الصلاة والسلام. لكن الذي في غير النساء هنا أن الرسول على أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أصنع لك منبر، يقال إنها أم قرفة، فقال نعم، غلامه نجار، فقال نعم، فعملت المنبر هذا وأتت به، وأتى به غلامها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا في أبي داود وفي صحيح مسلم أن المرأة هي التي طلبت أن تجعل الرسول منبر، رأته مثلا يقف على الجذع ويخطب الناس يتعب، فقالت يا رسول الله ألا أصنع لك منبر من الخشب، قال بلى، عندها غلام نجار، فصنع الغلام المنبر هذا ثم وضعه في مكانه، ثم صلى الرسول عليه وحصلت الصلاة عليه. في حديث سهل الذي حصل في حديث سهل واحد، وهو أن الرسول صلى عليه، لكن الذي طلب من الرسول أن يجعل له منبر المرأة، وهنا يقول أن الرسول طلب منها، فالله أعلم. الصلاة على الحمار. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عمرو بن يحيى عن سعيد بن يسار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. قال وأخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا داود بن قيس عن محمد بن أجلان عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه. قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا تابع عمرو بن يحيى على قوله يصلي على حمار، وحديث يحيى بن سعيد عن أنس الصواب موقوف، والله سبحانه وتعالى أعلم. يقول النسائي رحمه الله الصلاة على حمار، ثم أورد حديثين سندين لحديث واحد. يقول رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك قال حدثنا عمرو بن يحيى قال حدثنا سعيد بن يسار قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على حمار حيثما توجه، الحمار وجهه إلى الشمال والزبلة خلفه، يصلى على حمار. متى هذا؟ في غزوة خيبر. انظر الغريبة في غزوة خيبر ركب الرسول على حمار، هذا من الغرائب. وعمر بن يحيى غلط وهم في هذا الكلام، لأن الرسول ما اصطحب معه حمار في خيبر، وإنما هو على القصوى ويركب القصوى وتحرح له القصوى، ولم يوحد في الصحاح في الأمهات كلها أن الرسول اصطحب معه حمار في خيبر، حتى بالرجعة مع أن الحمار كثر، الحمير كثرت لما فتح خيبر، كثرت الحمير، لكن ما اصطحب حمار في خيبر لا في ذهابه ولا في رجعته. والذي غلط فيه عمرو بن يحيى رضي الله عنه رحمه، يقول النسائي رحمه الله نعم. وأخبرنا محمد ثم آتى بسند آخر وأخبرنا محمد بن منصور. محمد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن عمر. إسماعيل بن عمر قال قال حدثنا داود بن قيس. قال حدثنا داود بن قيس. قال حدثنا محمد بن عجلان. محمد بن عجلان قال عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب حمارا في غزوة خيبر وصلى على حمار حيثما توجه الحمار. هذا كله لا يصح لأن عمرو بن يحيى أسنده إلى الرسول، ولكن الصحيح أنه موقوف أما على يحيى بن سعيد الأنصاري أو على أنس بن مالك. وأنس لا يمكن أن يقول أن يكون الرسول صلى على حمار وهو معه رديفا لأبي قتادة ومعه في خيبر رديفا لأبي طلحة. أنس بن مالك رديفا لأبي طلحة يقول رجلي تضرب رجل الرسول مع السكة الضيقة حين ماشيين إلى خيبر وليس هناك حمار ولا شيء. فالحديث يمكن موقوف على سعيد يحيى بن سعيد أو على أنس الله أعلم، لكن أنس مع الرسول في خيبر ولا ذكر أن هناك حمير ولا شيء، والحديث لا يصح لأن عمرو بن يحيى غلط. نعم. قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا سوى عمرو بن يحيى على قوله يصلي على حمار. يقول أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله لا نعلم أحدا من المسلمين وتابع عمرو بن يحيى على أن الرسول صلى على حمار وبغزوة خيبر بعد. صلى على حمار صحيح في المدينة يمكن، لكن وبغزوة خيبر صلى الرسول على حمار وبغزوة متجها إلى خيبر هذا غريب جدا. نعم. وحديث يحيى بن سعيد عن أنس الصواب موقوف. يقول يحيى بن سعيد حديثه موقوف، يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس موقوف. كتاب القبلة باب استقبال القبلة. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن يونس الأزرق عن زكريا بن أبي زايدة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا ثم وجه إلى الكعبة، فمر رجل قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار فقال أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا إلى الكعبة. يقول النسائي رحمه الله كتاب القبلة يعني التوجه إلى القبلة ومتى توجهوا وكيف صنعوا ولماذا الرسول كان يعرض وجهه يعرض عارضيه ويسأل ربه أن يصرف إلى الكعبة لأنه يحبها قبلة إبراهيم يحب الكعبة. الشاهد يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل محمد بن إبراهيم محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن يونس إسحاق بن يونس محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن برجدة ابن بلجدة هذا البخاري شيخه قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلح على ربه أن يوجه إلى الكعبة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك خلاص فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطره. ففرح الرسول فرحا شديدا عليه الصلاة والسلام حيث صرف إلى كعبة إلى بيت الله الذي بناه إبراهيم وإلى قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فصرف إليها. يقول البراء فجاء رجل والصلاة قال إنها الفجر كما سيأتي ويقال إنها الظهر الله أعلم. الشاهد أن رجلا ذهب إلى ناس يصلون بمسجد يسمى مسجد القبلتين إلى الآن يسمى مسجد القبلتين فقال أشهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صرف وجهه إلى الكعبة فانحرفوا. الإمام كان إلى القدس فانحرف هو وانحرف الصفوف وهم في صلاتهم ركوع راكعين وانحرفوا من يوم سيسمعوا سلام الصحابة رضي الله تعالى عنه انحرفوا كما هم فصار الإمام جهة الكعبة وصار الصفوف جهة الكعبة يعني لقوا الشام ظهورهم بينما كان ملكين الكعبة ظهورهم صارت الآن الشام والقدس على ظهورهم والكعبة في وجوههم. معنى هذا أن الحركة لأمر ديني أو الحركة لأمر ضروري لا بأس بها فصار يسمى المسجد مسجد القبلتين وفيه من الفقه قبول حديث الواحد قبول خبر الواحد جاءهم واحد وأشهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صرف إلى الكعبة فانصرف رضي الله تعالى عنهم وهذا فيه قبول خبر الواحد هذا فيه الرد على إخواننا المتعمقين أو من يطعن في الإسلام أن الأحاد ما نقبلها. ليه ما تقبل الأحاد؟ الشريعة كلها أحاد كل الشريعة أحاد ما نقبلها تروح علينا الشريعة كلها. هذا معناه أنهم يبطلون حجتنا عليهم يبطلون الحجة في العقائد إذا أوردنا عليهم أحاديث، هذا حديث الأحد ما يقبل في العقائد. سبحان الله، الحديث كل سنة الرسول أحد، فلماذا لا نقبل في سنة أهل السنة والجماعة وفي أسماء الله وصفاته وفي غيرها من يريدون أن يبطلوا الأحد عشان ما نحتج عليهم؟ ولكن الحجة قائمة مثل الشمس، الحجة قائمة عليهم مثل الشمس لا تنطفي، الحجة قائمة عليهم. ومن يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ما يرشدهم أحد، اللي يضله الله ما يرشده أحد. لكن قبول أحد على الصحابة رضي الله تعالى عنهم مجموعة بإمامهم انحرفوا حيث ما كانوا، وانحرفوا من الشام، من استقبال الشام إلى استقبال الكعبة. والسؤال هنا، ما سأل الصحابة رضي الله عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن الذين ماتوا وهم مستقبلين القدس ماذا عملوا؟ يقول لن يتركوا أعمالكم، إن الله يغفر لهم وتلقاهم وغفر لهم ولا يبطل أعمالهم، اللي فعلوه ما يبطله الله تعالى وتقدس قبله. خلاص اللي ماتوا وهم على جهة خلاص غفر الله لهم ويدخلهم الجنة، ولن يترككم أعمالكم، ما يسقطها ولا ينساها، يكتبها لكم من الناس. فالشاهد أنهم فرحوا لما قالوا أن الموت أيضا الذي ماتوا وهم يصلون القدس أنهم مغفور لهم وأنها مقبولة صلاتهم، وأما أنتم فتوجهوا إلى الكعبة. باب الحالة التي يجوز عليها استقبال غير القبلة. قال رحمه الله: أخبرنا قتيبة عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت. قال مالك: قال عبد الله بن دينار: وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال: أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته قبل أي وجه توجه به ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. يقول النسائي رحمه الله: باب الصلاة على الناقة أو في السيارة في أيامنا هذا، لأن الناقة والبعير ذهب زمانه في أيامنا هذه، صار الناس على الطائرات وعلى السيارات وعلى السفن، يعني أنه حيثما توجهت بك سيارتك الإنسان تصلي النوافل، يعني تصلي للنوافل حيثما توجهت. لكن الفريضة من الأفضل أن تنزل، كنت على سيارة في إمكانك تنزل وتصلي الفريضة إلى الكعبة، كل الصلاة في الغنى، أو تجد مسجد في الطريق وتصلي في المسجد. أما أنك تصلي في نفس السيارة فلا، ممنوع هذا الفريضة. أما النافلة فلك أن تصلي حيث وتجد كما سيأتي. يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار قال حدثنا ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على ناقته حيثما توجهت الناقة، توجه شمال ولا جنوب ولا كعب ولا كنف. لكن الفريضة عليه الصلاة والسلام إن كان مشغولا فهو كبر إلى الكعبة، تكبيرة الإحرام بالفريضة لازم تكون إلى جهة الكعبة ثم بعد ذلك حيث توجهت. واليوم هذا مواصلاتنا اليوم سيارة وطائرة وسفينة، لك أن تصلي الإنسان في الأرض، فالسيارة تقف وتصلي في الأرض، ولا تعذر أن تصلي الفريضة إلى حيث ما توجه، ما تعذر في السيارة خاصة. أما الطائرة فلك أن تصلي وأنت جالس على كرسيك وتشوف أين الكعبة، تجتهد برأيك الإنسان أين الكعبة، يمكن هنا الله أكبر وتكبر، حيث الطائرة توجهت إلى الشمال إلى الجنوب ما لك شغل، أن تكبر إلى جهة الكعبة باجتهادك الإنسان، هذه الفريضة. وأما النافلة حيث توجهت الطائرة، وكذلك السفينة إلا إن استطاعوا أهل السفينة يوقفونها أو يصلون جماعة وهي تمشي لا بأس بذلك. وأما السيارة فلا، ما يعذر أحد، لازم يجنب عن الطريق وينزل ويصلي هو رفقاءه، إلا إذا كان هناك عذر شرعي. أما حريق في الأرض ومهاجين الحريق أو سيف جايهم أو مسلحون يطلبونهم أو عدو يطلبونه وهو هاج، فله أن يصلي حيثما توجهت به راحلته أو سيارته. نعم. قال مالك قال عبد الله بن دينار وكان ابن عمر يفعل ذلك. يقول مالك بن أنس رحمه الله قال عبد الله بن دينار وكان ابن عمر يفعل ذلك، يعني يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام بالنوافل حيث توجهت به الناقة. قال أخبرنا عيسى بن حماد ثم قال النسائي وأخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن سالم عن عبد الله عن سالم عبد الله بن عمر انه كان يفعل ذلك في النافله يتوي يصلي يروي عن عبد الله نعم سالم يروي عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على رائدتي سالم بن عمر يروي عن أبيه عبد الله وعبد الله بن عمر يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي حيثما توجهت به راحلته في النافلة وأما الفريضة هو يكبر تكبيرة الإحرام أمام الجنب وإن شاء وإن استطاع أن ينزل ويصلي على الأرض نزل فإن كان لا يستطيع وإنما هو جاد في الطريق وجاد في المشي فإنه يكبر تكبيرة الإحرام إلى القبلة ثم بعد ذلك حيث توجهت أما الوتر والنوافل فهو يصلي حيث ما توجهت به الراحلة غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة غير أنه لا يصلي على الناقة المكتوبة يعني ينزل من الناقة في الأرض ويصلي على إلى الكعبة صلاته كلها وهكذا يجب على المسلمين اليوم اللي يركبون سيارات أن يوقف السيارة هو ورفاقه ثم يصلون إلى الكعبة أما النافلة فهم أحرار يصلون حتى وانت جالس على الكرسي على كرسي السارة توم إيمان لا بأس بذلك لكن فريضة تجنب عن الطريق وتنزل وتصلي وإذا كان عندك مسجد أو مررت في مسجد تمر المسجد وتصلي إذا وجب الوقت إذا أذن المؤذن فاكتسب الإنسان أول الوقت وادخل مع المسلمين وصل وإلا أنت ورفقاك أنت مستعجل انزل وجنب عن الطريق وصل أنت وياهم ثم توكل على الله لازم الفريضة على الأرض السيارة والبعارين نوخها وتنزل وتصلي على الأرض أما الطائرة والسفينة تصلي على ظهرها بلا شك والطائرة تصلي على ظهرها ولا تجعل الوقت يخرج الوقت لا تخليه يخرج الإنسان صل في أي حالة تكون أنت جالس على كرسي الطائرة ووجبت الصلاة وتخشى أن يخرج الوقت صل على كرسيك ولو بالإيمان باب استبانة القضاء بعد الاجتهاد قال رحمه الله برنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقضاء في صلاة الصبح جاء عماد فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب استبانة الخطأ بعد الصواب بعد الخطأ يعني جانا شيء أما صار صواب وحنا فعلنا خطأ لكن الصواب نفعله حينما إذا كنت في نفس خطأ الإنسان تعمل الخطأ وأنت في نفسي في الصلاة أو في الصوم أو في شيء من هذا جاءك في نفس الشيء فإنك تذهب إلى الصواب أما إذا انتهيت الإنسان وذهب ولم تأتي أحد وصليت فالصلاة صحيحة وراحت خلاص لكن إذا أتاك شخص يقول هذا ما هو قبلة يا فلان هذا ما هو قبلة القبلة كذا هنا القبلة انظرها كذا وجاء ثاني وقال كذلك وأنت قد صليت هنا فلك أن ترجع إلى ما قاله إلى ما قاله الجماعة أما أن تصلي بالاجتهاد فتصلي بالاجتهاد لكن انظر هل هو خطأ ولا صواب نعم يقول النسائي حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن أهل قبى يقول ابن عمر هنا أن أهل قبى أتاهم آت والرسول عليه الصلاة والسلام قد صرف وجهه إلى الكعبة فأتاهم آت وقال أشهد أن الرسول صرف إلى الكعبة فانصرفوا في حال من الكعبة لكن هذا هل تكرر القضية هذه أم هي قضية واحدة الله أعلم أنها لم تتكرر وأن ابن عمر يريد المسجد مسجد القبلتين فوهم وجعله قبى أما قبى فلم يأتهم أحد ولم يستديروا إنما قبى على ما هم عليه توجهوا بعد ذلك بعد مدة طويلة توجهوا إلى الكعبة لكن الذي استداروا في صلاة الظهر أو في صلاة كما ذكر هنا الفجر استداروا على ما هم عليه وهم ركوع راكعين واستداروا وهم ركوع واستدارة الصهور ركوع هذا مسجد القبلتين الذي في عوالي المدينة إلى الآن موجود يسمى مسجد القبلتين نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.